السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الأيام أقرأ في المذهب الإسماعيلي وأشاهد بعض المقاطع للمهتمين بهذا المذهب وفكر هذا المذهب، ووجدت فيه أشياء مثيرة جدا. يعني هذا المذهب مذهب فلسفي من الدرج الأول، كأنه نظرية فلسفية أصلا. فشغفتني تلك الأفكار العميقة التي توجد فيه. طبعا أنا لا أدعو إليه ولا أنظر له، أنا لست داعي، أنا مفكر وأقدم معرفة فقط، وإلا فأنا لا أتبع لا مذهب ولا طائفة. لكن من بين كل المذاهب وجدت أن الإسماعيليين عندهم عمق فلسفي ليس موجودا عند غيرهم. وترى ليس بالضرورة أن أتباع المذهب حاليا يعرفون هذه الأشياء، قد لا يكونوا فاهمينها أصلا، بل أكثرهم دراويش ومساكين وضعيفين لا يعرفون هذه الفلسفة. النظار منهم والمفكرين يفهمون هالأمور. والمذهب طبعا انقسم إلى فرقتين رئيسيتين، النزارية والطيبية. الطيبية هم اللي عندنا هنا في الجنوب وفي الهند، وهؤلاء اسم على مسمى طيبين، يعني ما عندهم نزعة فلسفية مثل النزارية. والنزارية نسبة إلى إمامهم نزار بن مصطفى، نسيت اسمه. عموما هذا المذهب عندما تقرأ في فلسفته تجد أنه أشبه ما يكون ب الأفلاطونية الحديثة، نيو بلاتونيك، يعني سبقا كتبت عنها. مذهب فلسفي يحلل الوجود تحليلا فلسفيا، وتقريبا كأن الإسماعيلية أخذوا المنظومة هذه وركبوها على الإسلام، وهي منظومة مدهشة على فكرة. يعني نيو بلاتونيك فلسفة راقية ورائعة، وكثير من مفاهيمها وأفكارها ما زالت موجودة حتى الآن، أو ربما تقدم بصيغة جديدة. ابحث في جوجل عن الأفلاطونية الحديثة أو النيو بلاتونيك، أو راجع مدونتي ستجد مقالا عنها. فكأن الإسماعيلية أخذوا هذه المنظومة وركبوها كما قلت على الإسلام. لكني وجدت أن الإمامة عندهم لها فلسفة منطقية جدا. يعني أنا لم أفهم الإمامة بالشكل الجيد إلا عندما قرأت لهم. القاضي النعمان وأمثاله يعني من الإسماعيلية قدماء، مع ما يقدمه بعض الناشطين من هذا المذهب عن أساسات المذهب. الإمامة شيء رئيسي طبعا عند الشيعة بشكل عام، لكن عند الإسماعيلية أهم وأهم. لماذا؟ ما هي القاعدة الفلسفية التي يبنون عليها اهتمامهم بالإمامة؟ هي طبعا مبنية على تصور متسلسل للإسلام، بدءا من الوحي، بدءا من اتصال بالسماء أو الغيب أو الله بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. هم يقولون بأن الوحي ليس تلقينا بالشكل اللي يعني نتصور، يعني حسب مذهبهم. مذهبهم ليس بالضرورة أني أتفق معه. مذهبهم يقول بأن الوحي لم يكن كلام مباشر، يعني كما أتكلم إليكم الآن. أنا قالوا الوحي حقائق قذفت في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ترجمها إلى لغة بشرية. يعني كأني أعطيك مواد خام، أقمشة مثلا، وأنت تصنع منها ملابس مناسبة للناس في مكانك. هم ينظرون إلى الوحي على أنه حقائق خام قذفت في قلب النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة العقل الفعال أو جبريل عليه السلام، ثم هو ترجمها إلى لغة بشرية مفهومة. وطبعا يؤولون ما جاء من الآيات التي تدل على أن الوحي كان صريحا وكلاما مباشرا. عموما كما قلت لك هذا مذهبهم، وأنا أعرض لك المذهب ولا أحكم عليه. طيب، إذا كان الوحي هو أصلا حقائق خام قذفت في قلب النبي وهو ترجمها إلى لغة بشرية، هذا يعني أن اللغة البشرية التي تترجم الوحي كانت تقدم معاني مفهومة لأشياء غامضة، أشياء باطنية، وبالتالي فهذا الوحي باطني ولا بد أن يكون باطنيا، لأن النبي نفسه من الأساس لم يستلم الوحي، لم يتلقى الوحي كنص واضح وصريح، وإنما تلقاه كحقائق أدركها بقلبه بروحه بعقله، ثم ترجمها إلى اللغة البشرية في عصره. ومع ذلك فهو يظل وحي، يعني هم ترى الإشماعيلية لا يجعلون من هذه النظرية تقليلا من الوحي أو أنهم يعتمدون عليها في نفي الوحي، لا أبدا، هم ترى يعترفون بنبوة النبي ويؤمنون بأن القرآن وحي من الله، لكن ينظرونه بهذا الشكل أنه حقائق خام، حقائق مجردة وضفت في قلب النبي، ثم النبي عليه الصلاة والسلام ترجمها إلى لغة بشرية مفهومة ومناسبة لسياقها، وبناء عليه فهو باطني. يعني الأمر بالنسبة لهم يشبه، يعني المثال هذا من عندي، تخيل شركة مثلا تأسست ويوجد فيها مجلس إدارة برئيس، الرئيس مع أعضاء مجلس الإدارة سنوا القوانين ونظموا الشركة وكتبوا اللوائح وجهزوا كل المتطلبات التنظيمية. عندما يموت رئيس الإدارة أو عندما يترك الشركة مثلا لأي سبب من الأسباب، فإن أولى الناس بخلافته واحد من المؤسسين، واحد من أعضاء مجلس الإدارة. ليش؟ يعني قد يوجد غيره من هو أذكى وأعلى وأرقى من خارج الشركة، ليش ما نجيبه هنا ونضعه رئيسا بشكل مباشر؟ أكيد أنت ستقول بأن أعضاء مجلس الإدارة عاشوا تفاصيل التأسيسية الأولى، عرفوا ما هي المناطات، ما هي القواعد، ما هي الظروف، ما هي الأسباب التي تحكم اللوائح التي أصدرها الرئيس، فهم كانوا معايشين له أثناء كتابة التنظيمات كلها، وبالتالي هم يعرفون الأسرار، يعرفون الأسباب، يعرفون المصالح، يعرفون الأساسات، فتكون لديهم علم باطني غير موجود في اللوائح الواضحة والصريحة. يعني مثلا الموظفين في الشركة الذين ليس لهم علاقة بمجلس الإدارة، إذا سألتهم عن طبيعة الشركة سيعطونك اللوائح والأنظمة المكشوفة لهم والواضحة، النصوص الصريحة، لكن مجلس الإدارة عنده علم باطني غير ظاهر، عنده معرفة، عنده نظرة، عنده رؤية لا يعرفها البعيد عنها. فالإسماعيلية يقولون بأن أولى الناس بخلافة النبي أحد الأئمة، وطبعا علي بن أبي طالب هو المقدم، يقولون بأنه هو من يعرف هذا العلم الباطني، ولابد من وجود إمامة. لماذا؟ يعني هم الإسماعيلية ترى يهاجمون ظاهرة الفقه عند السنة، يهاجمونها مهاجمة شرسة، يقولون بأنهم حرفوا الدين، يعني بشكل صريح يقولون بأن الفقهاء قد عارضوا الوحي وعارضوا القرآن باجتهاداتهم، لأنهم لم يهتموا بقضية الإمام. الإمام هذا شخص عارف العلم الباطني، العلم الخفي في النص، ومن الواجب اتباعه. طبعا قضية الإمامة وصلت إلى صورة خرافية حاليا، يعني أنا لا أقدرها أبدا، ولا يقول بصحتها إلا مجنون، يعني حكاية الإمام الغائب هذه وأن الحياة يجب أن تتوقف وتتعطل من أجل الإمام، كلام فاضي. وأيضا يعني الاعتراض على الخلفاء مثلا معاوية وأمثال، أشوف أنها شيء منطقي وعقلاني ويفيد البحث، تطورات الحياة وأقدار الله، وليس لنا دخل في التاريخ، يعني غلط أن نحاكم التاريخ. لكن حتى نفهم الفلسفة، فلسفتهم كذا أن الإمامة يجب أن تكون في آل البيت ويجب أن تكون متوارثة، لأن هذه الفئة، فئة آل البيت، عندهم العلم الباطني اللي موجود عند النبي، وهم اللي يعرفون كيف يطبقونه ويطورونه ويكيفونه على الواقع الجديد. طبعا أنا أؤمن بحكاية العلم الباطني، لكن أيضا أقول ما يمنع أن الصحابة أيضا اللي من خارج آل البيت يعرفون هذا العلم الباطني، وأعتقد بأن الانحراف في المفاهيم الدينية لم يأتي من مسألة آل البيت أو الصحابة، لا، الانحراف جاء من عصور لاحقة، وهو ليس انحرافا بالمعنى الحرفي، أقصد يعني وجود الشطحات والأخطاء الطبيعية، والحياة يجب أن توجد فيها هذه الصراحات. لكن أنا غرضي هنا أن أقدم لك فلسفة الإمام، هذه فلسفتها، فلسفتها أن الإمام شخص يعرف جوانب باطنية، جوانب غائبة، جوانب خفية ليست واضحة، حصل عليها ممن قبله، وهو أقدر الناس على تطبيقها وتكييفها وتقديمها للعصور الجديدة. تعلمون يعني الأبيات التي ذكرها زين العابدين: إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا، وقد تقدم في هذا أبو حشن إلى الحشين وأوصى قبله الحشنا، ورب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا، ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. فهذه هي تقريبا فلسفة الإمامة عند الشيعة والإسماعيلية خصوصا. أما فلسفة التقية فقد وجدت شيئا عجيبا ومدهشا. ترى التقية بالنسبة لهم نوع من احترام النظام، ونوع من التنازل إلى مستوى الشخص المخاطب. يعني الإسماعيلية بنظرتهم الفلسفية العميقة يعتقدون بأن الشريعة تنظيمات لمصلحة الحياة، ومتى تحققت المصلحة حتى من خارج الشريعة فقد تحقق مقصود الله ومراد الله، وبالتالي فهو يرى بأنه مطالب بالدوران مع المصلحة ومع الصالح ومع الخير، بصرف النظر عن الالتزام الحرفي الظاهر بالتعليمات الشريعة. فعندما يمارس التقية مع المجتمعات التي تلتزم حرفيا بالشريعة وينظر لها من منظور أنه يحترمهم، يعني كأنك تروح عند ناس مثلا وتلبس مثل ملابسهم من باب الاحترام لهم يعني، أو حتى لا تبدو شادا وكذا، يعني نوع من السلوك الطيب. يعني هم ينظرون لها كذا، يعني أنا عارف أنك تنظر لها كنفاق وكتلون وك تعدد وجوه، لكن هو ينظر لها كأخلاقيات، كأخلاق، أني أمشي معك احتراما لك واحتراما لنظامك. وعندهم أن الإنسان حتى لو ذهب إلى مجتمعات غير مسلمين يجب عليه أن يلتزم بمذهبهم أيضا من باب التقية اللي هي احترام للنظام. تروح عند يهود، عند نصارى، عند غيرهم، يجب عليك أن تلتزم بشريعتهم من باب التقية. لكن هو ما يفهمها على أنها نفاق، كذب، دجل، لا، يفهمها على أنها احترام لهم، احترام للنظام وللقانون. وأنا طبعا لا أنفي أن هناك من يطبق تطبيق النفاق، من يمارس التقية من باب النفاق. يعني أنا أرجو أن لا تفهم، يعني أنا أحرص جيدا أن لا تفهم بأنني أقدم دعاية، أنا ما أقدم دعاية، أنا أقدم معرفة، معلومات. ويوجد الكثير من القنوات تقدم مثل هذه المعارف والمعلومات، والمعلومة يجب أن تكون مجردة، يعني موضوعية، بعيدة عن الانتماءات والأهواء والتعصبات. فهذه هي فلسفة الإمامة والتقية. ومن يريد الاستزادة يعود إلى قناة خليل عنداني، قناة إنجليزية، بروفيسور في أمريكا من أصول عربي ظاهرة وإيراني، لكنه يقدم معلومات جيدة وجديدة بالنسبة لي أنا في هذه القضايا. إلى اللقاء.